هل راجعتم؟ وسأظل أسألكم هل راجعتم؟ إن قلتم نعم فأسئلة يسيرة حتى نمضي. راجعتم؟ طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا المقدمة التي ذكرها الناظم رحمه الله وبينا ما فيها من المعاني وأوضحنا ما فيها من الدقائق، والآن أسألكم عما سلف. طيب، ما الحكمة من البدء بالحمد؟ ما الحكمة من البدء بالحمد؟ عندك يا عرفات، ما الحكمة من البدء بالحمد؟ طيب تفضل، اقتداء بكتاب الله عز وجل، هكذا. ثم ماذا؟ خلاص وقفت. عندك يا عبد الرحمن، لعلك وهمت. تفضل تفضل، عندك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، ولأن البركة سبب للكثرة، كيف يكون هذا؟ طيب، يعني اختلطت عليك الفوائد. طيب، لأنه أفضل الدعاء، والثالث لأنه سبب للبركة. طيب، سبب للبركة. طيب، ما معنى وجامع الأشياء والمفرق؟ ما معنى وجامع الأشياء والمفرق؟ ظاهر صمتم عن المراجعة. عندك يا أخنا وليد، كيف؟ اتبي أمثلة حتى نعرف كيف يوصف رب العالمين بأنه يجمع الأشياء ويفرقها. طيب، هذا شيء، أحسنت، من حيث خلق الإنسان. ثم التفريق يكون يجمع الخلق في شيء كالإنسان، ثم يفرق بينهم بأشياء من حيث القصر والطول واللون وغير ذلك. أيضا يجمع الناس يوم القيامة للحساب والجزاء ثم يفرق بينهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، كيف، هنا سؤال، كيف يكون التحدث، لا، كيف يكون الاعتراف بنعمة الله عز وجل في قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة؟ اعتراف، فكيف يكون الاعتراف بنعم الله عندك حمد؟ بالتحدث بها. واحد، كملت؟ بأنها من الله وليس له فيها شيء. طيب، وأيضا صرفها في طاعة الله. ثالثا، رابعا، أن يجنبها عن معصية الله سبحانه وتعالى فلا يستعين بها على المعصية. طيب، المصنف أو الناظم ثنى بعد الحمد بالصلاة والسلام، فهل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع ولماذا؟ عندك يا أبا حمزة؟ طيب هات يعني ما يدل على ذلك. لأن أعظم حقوق البشر هو حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أحد أحق بهذا الحق بعد الله سبحانه وتعالى من الخلق مثله، لذلك قدم على النفس والمال والولد والوالد، أيضا لأن الله موافق لقول الله ورفعنا لك ذكرك، فلا أذكر إلا وتذكر معي. طيب لأن الرسول أحسنت، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يذكرون الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الثناء على الله عز وجل. طيب أحسنتم، من يذكر لنا معنى الصلاة من العبد ومن الملائكة ومن الله؟ لأن هناك كلاما في هذا. عندك أنت صاحب النظارات، الثناء عليه في الملأ الأعلى. طيب وصلاة الملائكة الاستغفار، صلاة الملائكة الدعاء له، الدعاء والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. نعم. ومن العبد الصلاة المعروفة هكذا يصلي يعني الدعاء، دليلك على أنه الدعاء عند من أسام؟ ماذا فيه؟ فإن كان صائما عند أن يدعى إلى الطعام، إن كان صائما فليصلي، وهو أحد معنى الحديث. طيب نزيد في السؤال وما يعجبكم، تعجبكم المراجعة؟ طيب نزيد، من يذكر لنا معنى السلام؟ معنى السلام، من يذكر لنا معنى السلام؟ عندك يا منيف دفع الشر خلاص، والآفات خلاص، والمصائب الله المستعان خلاص، وقف يا خانة منيف الله يبارك فيك. طيب من المعاني أيضا تفضل. نعم نعم. أحسنت، بورك فيكم. طيب إذن نعطيكم شيئا حتى لا تحزنوا، لأني أعرف أنكم تريدون المضي قدما وبدون أي تأخر. قال الناظم رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت ضمنه الناظم رحمه الله قاعدة من القواعد الكبرى الخمس. وهنا سؤال من ضمن المراجعة: ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ أي فقيه لا يعرفها فليس بفقيه، حتى يعرف معاني ذلك، لأنه لن يجمع متفرقات الأحكام والمسائل إلا إذا عرف مثل هذه القواعد. عندك يا أبا حمزة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة. أحسنت. من يعيد هذه الخمس تظل معكم أثناء سيرنا في درس المنظومة. عندك يا محمد. طيب، نعم. طيب، أحسنتم. فهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، وهي قاعدة تتعلق بأمر النية. قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أغلب الأعمال أو التصرفات أو جميعها تكون تابعة للنية. من حيث ماذا؟ من حيث أمور، من حيث الصحة والإجزاء، العمل صحيح مجزئ أو غير صحيح ولا مجزئ، ومن حيث الإثابة والجزاء، هل يجازى عليها خيرا أو يجزى عليها بالخير أو بالشر، ومن حيث الصلاح والفساد، هل العمل هذا بسبب هذه النيات يكون صالحا أو فاسدا، ومن حيث الحكم والنتيجة، ما نتيجة هذا العمل، كل ذلك راجع إلى النية. وقد اختلف الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة، فالناظم رحمه الله عبرها هنا بما يناسب النظم، قال: النية شرط لسائر العمل، بهذا التعبير، وهو على ما يقتضيه النظم. وأما غيره وهم عدد من الفقهاء من أهل هذا العلم، عبروا عن هذه القاعدة بقول: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. بينما آخرون عبروا بتعبير أحسن وأفضل وأسلم وأحكم، وهو بما عبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الأعمال بالنيات. قالوا: هذه القاعدة تكون هكذا، الأعمال بالنيات. أحسن من التعبير: الأمور بمقاصدها، وإن كان المعنى واحد، لكن لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أوتي جوامع الكلم، فأخذ عباراته وألفاظه أولى من أخذ غيرها من عبارات الفقهاء وغيرهم. فلذا كان التعبير الأحسن أن يقال: القاعدة الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. ولهذه القاعدة أدلة، لهذه القاعدة أدلة، ونحن ذكرنا في مسألة حكم الاستدلال بالقاعدة الفقهية كلاما نحو يعني مثل هذا الكلام، وهو أنها إذا كانت القواعد الفقهية بنص من النصوص الشرعية فإنه يستدل بها كنص شرعي، أما إذا كانت مستنبطة فإن القاعدة الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها. أدلة هذه القاعدة حتى توثق عندك تماما: أولا، حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث هو أصل القاعدة. الدليل الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وانظر إلى اعتبار النية في هذا الحديث. الدليل الآخر حديث معن بن يزيد بن الأخنس، وهو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة قال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فاعتبرت النية في هذا الحديث. وكذا أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين، فهو من الأدلة أيضا: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فاعتبرت النية في جميع هذه الأبواب. وما ذكر من الأدلة في الإخلاص فإنها منزلة في هذه القاعدة. جميع ما ذكر من الأدلة في الإخلاص منزلة في هذه كأدلة لهذه القاعدة. أما أمثلة القاعدة، أمثلة لهذه القاعدة، فهي كثيرة، ولكن نضرب مثالا. المثال هو إعطاء الدراهم لشخص. إذا أعطيت شخصا دراهم، صورة الإعطاء هذه تختلف في الحكم بحسب النية. ماذا نويت أنت؟ قال: أتبرع له فهي هبة. قال: نويت أقرضه، أن أقرضه، يصير قرضا يجب عليك أن تقضيه وأن تعيده. ماذا نويت بهذا الإعطاء؟ قال: يكون أمانة عنده. هنا وجب عليه حفظها. فانظر إلى الصورة واحدة، رأيت شخص هكذا يناول شخصا مالا، مبلغا من المال، لكن ما تدري هل هذا هبة أو غير ذلك، هل له أو ليست له. ولكل مسألة حكم يخصها، لكل مسألة حكم يخصها. الهبة إذا نوى بها قال: أنا قلت له، خلاص لا يجوز لك أن تعود إلي تقول أعطني، تنبني عليها أحكام بحسب إيش؟ النية. وكذلك أيضا إذا أعطيته من أجل أنه قرض، هنا الأمر يختلف في الحكم. إذا أعطيته لتكون أمانة عنده أيضا يختلف. إذن فموئل الأعمال ومرجعها إلى ماذا؟ إلى النية. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية من يقرأ شيئا من المنظومة؟ نعم، قد قرأت من قبل يكفي. من لم يقرأ من قبل؟ أنت قرأت، تفضل. مع سلام. الخاتم. أحسنت. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. في بعض النسخ ونيتنا تصوب. طيب، ذكرنا أن هذا البيت يتضمن قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، فما هي هذه القاعدة؟ إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. وبعضهم يعبر بتعبير آخر وهو الكثير، الأمور بمقاصدها. طيب، ما الدليل على هذه القاعدة عندك؟ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. دليل آخر: ثم يبعثون على نياتهم. دليل ثالث: ولكن جهاد ونية. رابع: لك ما نويت. أحسنت. وحديث خامس أو دليل خامس: قد ذكر هذا، حديث سعد ابن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نأخذ معنى هذا البيت، معاني هذا البيت. قوله النية، النية لغة مصدر نوى ينوي، وأصلها نوية بكسر النون وإثبات الواو على وزن فعلة، ثم اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فصارت نية. ومعناها في اللغة القصد والعزم على الشيء، القصد والعزم على الشيء. هذا في اللغة. ومعناها في الاصطلاح، ذكر أهل العلم أنها تأتي على معنيين: المعنى الأول وهو المعنى العام، أنها انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا، نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. كل ما ينبعث القلب نحوه موافقا لغرض في قلبه من جلب المنافع ودفع المضار في الحال أو المآل يسمى نية. هذا التعريف العام. أما التعريف الخاص فهو، أو يقال إن النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، أن تقصد الطاعة وتتقرب بها إلى الله في إيجاد فعل معين أو ترك فعل معين. ثم قال: شرط، النية شرط لسائر العمل. والشرط معناه في اللغة العلامة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. فالشرط معناه العلامة كما في هذه الآية. وأما في الاصطلاح فإن كثيرا من الأصوليين وغيرهم يعرفون الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولبيان هذا التعريف يحتاج إلى وقت، فمن أشكل عليه شيء فيه فإن شاء الله نوضحه له. والشرط هذا ينقسم إلى قسمين: شرط صحة وشرط وجوب. شرط الصحة أي ما يتعلق بصحة العمل وفساده، فالنية شرط صحة، النية شرط صحة، وهي المرادة ها هنا أن المراد بالشرط هو شرط الصحة. لا تصح الأعمال ولا تفسد الأعمال إلا بالنية، فبالنية قد يصلح العمل يصح، وبالنية يفسد. أما النوع الثاني فهو شرط الوجوب، وذلك مثل الاستطاعة في الحج، هذا شرط لكن في الوجوب، فلو أن شخصا غير مستطيع أتى بالحج وهو غير مستطيع له يكون حجه صحيحا وإن لم يجب عليه. النية شرط لسائر العمل، لسائر العمل. كلمة سائر اسم فاعل من السير، وهي من الألفاظ التي تفيد العموم، وهي من الألفاظ التي تفيد العموم، مثل كلمة كل، فهنا معنى قوله النية شرط لسائر العمل أي لكل العمل. والعمل اسم يشمل القول والفعل، اسم يشمل القول والفعل، فإذا قال قولا سمي القول عملا، وإذا فعل فعلا سمي الفعل عملا. ولذا جمع الله عز وجل الأقوال والأفعال في كلمة العمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعمل الصالحات قد يكون أقوال وقد يكون أفعال. وهل المراد ها هنا الإطلاق بأن النية تلزم لجميع الأعمال، أم أنه يوجد بعض الأعمال لا تتوقف على النية، فلو حصلت برئت الذمة وإن لم ينوي؟ الجواب: يوجد هناك أعمال لا تتوقف على النية، فإذا وجدت برئت الذمة وإن لم تحصل النية. مثال: إزالة النجاسة، إذا أزيلت النجاسة بدون قصد الطهارة بدون نية الطهارة، إنما أزالها، برئت الذمة بتلك الإزالة وإن لم توجد نية لمن؟ للطهارة. كذلك أيضا قضاء الديون، قد يقضى الدين بدون قصد وبدون نية قضاء الدين، فهذا يقع ذلك العمل وتبرأ الذمة وإن لم تحصل هناك نية. أظنه واضح، فهمتم هذه؟ يعني بعض الأعمال لا تتوقف على النية، مع أن الأصل أن النية في كل الأعمال إلا ما قيد أو خصص من ذلك العموم، كإزالة النجاسة لو أزيلت وإن لم يوجد هناك نية للطهارة فقد برئت الذمة. وكذا أيضا إذا قضي الدين وإن لم توجد نية لقضاء الدين فإنه تبرأ به الذمة وإن لم ينوي قضاء الدين. مفهوم أو نمثل أيضا؟ إن شاء الله مفهوم. طيب، فقوله هنا لسائر العمل ليس على إطلاقه، فإن من الأعمال ما لا يتوقف على ذلك. ثم قال بها الصلاح والفساد للعمل، أي يتوقف صلاح العمل وفساده على النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. عندنا جملتان، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات أي صحة وفسادا، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ثوابا وجزاء. إنما الأعمال بالنيات، نعم الأعمال لا تصح إلا بالنية، وتفسد بعض الأعمال بسبب النية، فالنية يترتب عليها صحة العمل، صلاح العمل، فساد العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى أي ثوابا وجزاء، إن نوى خيرا نال ماذا؟ نال خيرا، وإن نوى شرا نال شرا. هذه بعض معاني البيت، نختفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا بالأمس شيئا من معنى البيت الأول في ذكر القواعد، فمن يقرأ؟ من يقرأ عندك؟ والدرن، نعم خيرا في بها الصلاح والفساد للعمل. أحسنت. من يذكر لنا تعريف النية؟ ما معنى النية؟ تفضل. لغة القصد والعزم على فعل الشيء، على الشيء. نعم. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. طيب، طيب، بإيجاد الفعل أو تركه. طيب، قوله النية شرط، ما المراد بهذا الشرط؟ نعم. طيب، ولا عدم لذاته، هذا تعريفه. فما هو المراد؟ لأنه ينقسم إلى قسمين، شرط صحة وشرط وجوب، فأي القسمين؟ من أي القسمين؟ شرط الصحة. قوله لسائر العمل، هل هذا القول على إطلاقه أم يوجد هناك بعض الأعمال التي لو حدثت لا تتوقف على النية؟ عندك يا حمدي. طيب، اذكر لنا مثالا. لا، ذاك تترتب عليه النية في إزالة النجاسة. لو أزيلت النجاسة ولم ينوي إزالتها كان ذلك العمل مبرئا لذمته، وإن لم ينوي. طيب، تفضل تفضل. تمام، برئت ذمته. طيب، هناك مباحث في النية، هناك مباحث في النية. المبحث الأول في محلها، أين محل النية؟ محل النية كما هو معلوم لديكم هو القلب، هو القلب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثابت في الصحيحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن القلب، إلى أن النية محلها القلب، لأنه ينبني عليها صلاح العمل وفساده، صلاح العمل وفساده. والنية حين يقول أهل العلم محلها القلب، هذا بالاتفاق، بالاتفاق أن النية محلها القلب، النية محلها القلب شرعا ولغة وعقلا، شرعا ولغة وعقلا. وقد مر معنا بيان ذلك. أما في الشرع فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن النية على في اللسان أو في اليد أو في القدم. وأما في اللغة فلم يثبت عن أحد بأنه ذكر أن النية محلها الرأس مثلا أو اليد أو اللسان. وأما من حيث العقل فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يقول به عاقل، كمن ينوي ويتلفظ على لسانه بالنية في أكله وشربه، نويت أن أشرب هذه الشربة لتصل إلى فمي ثم تنزل إلى الحلقوم ثم إلى الجوف ثم أرتوي، لا يقول أحد بذلك. والتلفظ بالنية على اللسان بدعة منكرة، هذا محلها. المبحث الثاني مراتبها. النية لها مرتبتان، ذكر هاتين المرتبتين عدد كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب وغيرهما من أهل العلم المحققين. هاتان المرتبتان، الأولى نية المعمول، نية المعمول له، والثاني نية العمل. فنية المعمول له أن تنوي بهذا العمل وبهذه العبادة وجه الله، الذي تعمل له هو الله، فهذه لابد، وهي بمعنى الإخلاص، هي بمعنى الإخلاص. هذا أو هذه المرتبة هي التي ذكرت كثيرا في القرآن والسنة، أن تنوي بذلك العمل أنه للمعمول له، لله عز وجل، فتميز المعمول له وهو الله عز وجل عن بقية الأغراض والمقاصد الأخرى، تعمل لمخلوق، تعمل لشيء آخر من أغراض الدنيا، فلا بد أن تميز هذا العمل للمعمول له وهو الله. وهذه النية أو هذه المرتبة هي شرط في قبول العمل، لا يقبل العمل منك إلا إذا كان قد توفر فيه هذا الأمر، نويت، أخلصت في نيتك هذا العمل لله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل به فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وقد وردت هذه النية بألفاظ مقاربا لها في المعنى، فتأتي أحيانا في القرآن أو في السنة بمعنى الإرادة، نية المعمول له الإخلاص تأتي بمنزلة الإرادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فهذه نية المعمول له جاءت بصيغة وبلفظ الإرادة، من كان يريد، أنت تريد ماذا؟ وجه الله والدار الآخرة، تؤجر وتثاب على ذلك، تريد الدنيا، تعطى، قد تعطى من ذلك إذا شاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لاحظ، ما نشاء، القدر الذي يشاءه الله من العطاء، ولمن يريد من الأشخاص، ليس كلهم، كل يريد الدنيا لكن يعطي الله من يريد. وتأتي أيضا بلفظ آخر بلفظ الابتغاء، إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فيذكر الله عز وجل الابتغاء وهو بمعنى النية، النية الأولى وهي نية المعمول له، هل هي خالصة لله عز وجل أو لغيره، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية نية العمل، نية العمل، أن تنوي نفس العمل الذي تقوم به. فهناك فرق بين نية العمل ونية المعمول له. فلو قلت لك ما الفرق، هل هناك فرق بين الإخلاص والنية، ماذا تقول؟ هل هناك فرق بين الإخلاص والنية عندك؟ يقال هناك فرق، فالإخلاص شيء زائد على النية، أمر يزيد على النية بأن يقصد به وجه الله، فليس فقط أن تنوي العمل نفس العمل، ولكن أن تنوي نفس العمل ويكون العمل لمن؟ لله سبحانه. وهذه المرتبة قد دلت عليها الأدلة التي ذكرناها، ومنها إنما الأعمال بالنيات. وهذه المرتبة وهي نية العمل، نية العمل، وردت على قسمين. القسم الأول تمييز العبادة عن العادة، القسم الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. إذن لماذا شرطت عليك النية أن تنوي نفس العمل؟ لماذا؟ تقول لأحد أمرين: لأميز العبادة عن العادة، ولأميز العبادات بعضها عن بعض. فالقسم الأول مثلا تمييز العبادة عن العادة، قد يكون هناك شخص اغتسل، الاغتسال هذا ظاهر عمل، لكن هل نوى بالاغتسال الطهارة أم نوى التبرد؟ فإذا كان نوى التبرد هذه عادة لا ينبني عليها الأحكام التي تلي الطهارة، وإذا كان نوى به الطهارة ترتبت عليه الأحكام. فرق بين هذا وذاك. هذه النية هي التي ميزت بين كون الغسل عبادة أو عادة. شخص اعتاد أن يتبرد في وسط النهار، اعتاد، لو أنه جعلها للطهارة كانت تلك أو كان ذلك الاغتسال إيش؟ عبادة. ما الذي ميز هذه العبادة عن العادة؟ ماذا؟ النية، نيته هي التي ميزت، وإلا فعادته أنه يتبرد في وسط كل نهار كل يوم، لكن يوم من الأيام نوى أنه طهارة للتطهر، فصار الغسل عبادة بسبب نيته. أما القسم الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تميز الفرض عن ماذا؟ عن النفل. صلى شخص ركعتين، ما ندري أهي فريضة أو نافلة. لكن ما الذي يميز أنها فريضة أو أنها نافلة؟ النية. إذا النية لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. عرفنا أنها فريضة، لماذا قال أنا نويت أنها فريضة؟ أو العكس قال كانت نيتي أنها نافلة، فهنا حصل التمييز بسبب النية. إذن كم للنية مراتب؟ كم للنية مراتب عندك؟ لها مرتبتان. المرتبة الأولى نية المعمول له، طيب، ونية نفس العمل. طيب أيما الأهم والأدق؟ نعم، نية المعمول له، يقصد به وجه الله عز وجل. طيب نية نفس العمل، لماذا ينوي الشخص نفس العمل؟ لفائدتين، لفائدتين. نعم، تمييز العبادة عن العادة، والثاني وتمييز العبادات بعضها عن بعض. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله.